قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه أيضا من قبائحهم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، وما أكثر قبائح المنافقين. فإذا أنزل السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها عيب المنافقين وفيها ذكر المنافقين وتوبيخ المنافقين نظر بعضهم إلى بعض، تلاها رسول الله على الناس والمنافقون حاضرون، نظر بعضهم إلى بعض أي نظر بعض المنافقين إلى بعض وتغامزوا بالأعين قائلين: هل يراكم من أحد؟ ننصرف، ما نستطيع، ما نطيق سماع الوحي ولا نصبر على سماعه، ولا صبر لنا على ذلك، ننصرف نقوم من هذا المكان، هذا المكان لا يليق بنا، وربما نحتاج إلى أن نضحك فنفضح، فينصرفون ويذهبون إلى منازلهم أو إلى الأمكنة التي يجتمعون فيها ويستهزئون ويسخرون. هذا معنى الآية، أنه إذا أنزل السورة على رسول الله وفيها عيب المنافقين وفيها توبيخ المنافقين فلا صبر المنافقين على سماعها، ينظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد من المؤمنين، فإذا علموا أنه لا أحد يراهم صرفوا وخرجوا من ذلك المجلس. هذه عادة أهل المنافق، أهل النفاق قديما وحديثا، ما يحبون سماع الخير ولا يرتاحون لسماع الخير لأنه يجلي عوارهم ويكشف سترهم، فلذلك تضيق صدورهم بسماع الخير، ولا يحبون أن يبقوا في مكان فيه ذكر لله جل وعلا. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فلا يحبون سماع الخير ولا يحبون سماع كلام الله سبحانه، سماع كلام الله سبحانه وتعالى ولا كلام رسوله، فينصرفون من الأمكن التي فيها الخير وتضيق الصدور منها. هذا شأن المنافقين، وهذا من قبائح المنافقين، أنه إذا أنزل السورة على رسولنا وتلاها رسول الله على الناس ينظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد من المؤمنين، فإذا علموا أنه لا يراهم أحد من أهل الإيمان انصرفوا، أو ظنوا ذلك انصرفوا وذهبوا إلى أمكن يجتمعون فيها، إما أن يذهب كل واحد إلى بيته أو يذهبوا إلى مكان يتضاحكون ويستهزئون بالمؤمنين وما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال: نظر بعضهم إلى بعض، أن النظر هنا وضع موضع القول، أي قال بعضهم إلى بعض، والقول الأول أنهم نظروا بالأبصار، كل واحد ينظر للثاني، كل واحد ينظر إلى الثاني ويتغامزون بأبصارهم ربما، ويشير كل واحد إلى الآخر قم، ويقومون إذا علموا أنه ما في أحد يراهم قاموا وانصرفوا من مجالس الخير. محرومون المنافقون، محرومون، حرمهم الله سبحانه لما يعلم في قلوبهم من عدم الأهلية للإيمان ومن عدم الأهلية لسماع كلام الرحمن سبحانه وتعالى، صرفوا عن الخير. والذي وفق لسماع الخير وانشرح صدره لهنيئا له، هنيئا له والله، أنه ينشرح صدره لسماع الخير ويضيق صدره لسماع الشر، هذا مؤمن، هذا في قلبه خير ولا شك، أنه إذا سمع الله أو سمع آيات الله ارتاح، وإذا سمع الغناء ضاق صدره جدا، ولا يحب الغناء ولا يحب الخناء ولا يحب أماكن الزور والعياذ بالله، ولا أماكن الاعتداء على حدود الله ومحارمه ما يحبها. هذه والله علامة خير في الشخص، ينبغي أن يحافظ على هذا الخير الذي من الله سبحانه وتعالى به عليه، بيد أن غيرك ربما لا يرتاح إلا في أماكن الشر، أماكن الغناء وأماكن الزور وأماكن اللهو وأماكن الضياع، وأنت هذه الأماكن تبغضها جدا ولا تحبها، تحذر منها وتنكر على أهلها، هذه علامة خير فيك، حافظ على هذا الخير وإياك أن تستعيذ بغيره، أهل الضلال بعد هذا الضلال المبين. فالمنافقون هذا شأنهم من قبل ومن بعد، لا يحبون سماع كلام الله، تضيق الصدور منه، وإذا حضروا مجلسا فيه سماع كلام الله خرجوا، إن استطاعوا الخروج خرجوا، وإلا صبروا على مضض حتى لا يقال شوف ما يحبون الخير هؤلاء ويفضحون، فيصبرون على مضض، وأما إذا وجدوا فرصة للخروج انصرفوا، نسأل الله العافية. ثم ذكر منته سبحانه على أهل الإيمان بهذا النبي الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفة عظيمة في النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه تزكية من الله جل وعلا لرسوله الكريم، وأنه عزيز يشق عليه ما يحصل لنا من العنت، وحريص على إبعادنا عن الشر ووسائل الشر، ومن أعظم الشر الذي حرص عليه الصلاة والسلام على إبعاد الأمة عنه الشرك بالله ووسائل الشرك، كما استدل بهذا الشيخ محمد على ما تقدم معنا ابن عبد الوهاب، فهو أشد حرصا علينا من أنفسنا ربما، ولا يحب لأحد منا أن يحصل له عنت ومشقة وفتن، بل حريص على إبعادنا عنها. فمثله كما ضرب عن نفسه ذلك المثل، قال: فإن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وأنا أدبه وهو يدبه النعنة، ورسول الله يدب نعن تلك النار التي أعدت لأهل الشقاق والكفر بالله سبحانه وتعالى، كحال هذا الذي أوقد النار وتأتي الفراش والجنادب وتقع فيها وهو يدبها يبعدها، ورسول الله آخذ بحجزنا إبعادا لنا عن النار. فهذا مثل بنيق وعظيم، وكم من الأمثلة التي يضربها لنا تدل على حرصه عليه الصلاة والسلام وعلى عنايته بالأمة، وأنه يشق عليه إذا حصل لهم شيء من العنت. وقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلاه ربه أن لا نخزيك في أمتك، لا نخزيك في أمتك أبدا، كل ذلك من حرصه عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة. وكم من شفاعات له يوم القيامة، ومن أعظم الشفاعات تلك الشفاعة وإن كانت عامة في الناس، الشفاعة العظمى، تخليص الناس من ذلك الموقف الرهيب العظيم الذي يتفاوت الناس في العرق فيه، ذهب يسجد لإنقاذ الناس من هذا الموقف، ثم بعد ذلك كل واحد بحسب عمله، ويشفع في أهل الإيمان، يشفع في أهل الإيمان، يخر ساجدا مرة أخرى، ثم تبقى شفاعة الرحمن سبحانه، ويخرج من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ومن لم يعمل خيرا قط وهو من أهل الإسلام يخرج من تلك النار. ويستثنى من ذلك ما جاء استثناؤه في الأحاديث: الصلاة، فإنه ليس من أهل الإيمان حتى يخرج، هذا لا يخرج من النار على الصحيح، فهو كافر، والكافر لا شفاعة له، فلا بد من الجمع من الأدلة، يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، وأما الصلاة فإنه ليس من أهل الإيمان من تركها فلا يشفع فيه. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فيها عيب المنافقين وتوبيخهم نظر بعضهم إلى بعض يريدون الهرب، يقول بعضهم لبعض إشارة بالعين: هل يراكم من أحد؟ كل أحد يشير إلى الآخر ويتغامزون، حياتهم كلها تغامز والعياذ بالله، ما هم أهل صراحة، ما عندهم صراحة، المؤمن يعيش صريحا منشرح الصدر، ما يعرف مثل هذه إلا في الدوران والتملص عن الحق وعما لزمه من الحق، وإنما هذا شأن المنافقين، يتملصون عن الحق وما لزمه وركبه من الحق. هل يراكم من أحد؟ ما يرى من أحد؟ هل يراكم من أحد؟ ما يرى من أحد؟ أبو عبد الرحمن كانت تستشرف لا، نعم، من زائدة وأحد فاعل، أحسنت. فما هو ضابط من الزائدة عند الجمهور؟ يقول أبو عبد الرحمن إذا سبقها نفي أو استفهام. استفهام مشرب بالنفي. نعم أحسن، إذا سمرت بنفي أو باستفهام مشرب بالنفي. هل يراكم من أحد؟ أحسنت، وهو الذي يظهر في خصوص هذه هل، فإن تتضمن النفي. وهنا قد سبقها الاستفهام، هل ترى من فطور، هل ترى فطورا، فمن زائد أو أحد فاعل. قال لبعض إشارة هل يراكم من أحد، أي أحد من المؤمنين، أي أحد من المؤمنين إن قمتم، فإن لم يرهم أحد خرجوا من المسجد، وإن علموا أن أحدا يراهم أقاموا وثبتوا على مضض. أعوذ بالله من هذه الخليلة، حياة تعب، حياة النفاق تعب. يا أخي كن صريحا تسلم وأنت على خير، لا تحتاج إلى نفاق ولا شيء، وفيه عزك الصراحة والاستسلام لله سبحانه وتعالى. انظر إلى هؤلاء كيف تعبون، تعب إذا سمعوا الحق يتعبون جدا. فإن وجدوا فرصة للانصراف عن هذا المكان الذي فيه الآيات تتلى انصرفوا، وإلا بقي أحدهم وأقام أحدهم وثبت في مكانه على تعب ونكد ومضض. وإن علموا أن أحدا يراهم أقاموا وثبتوا ثم انصرفوا عن الإيمان بها، وقيل انصرفوا عن مواضعهم التي يسمعون فيها، وهذا الذي يظهر. ثم انصرفوا إذا وجدوا فرصة الخروج خرجوا وانصرفوا من ذلك المكان. وأما عن الإيمان هذا هو حالهم. عن الإيمان بها وقيل انصرفوا عن مواضعهم التي يسمعون فيها، صرف الله قلوبهم عن الإيمان عقوبة لهم. وأماكن الإيمان ما ينبغي الانصراف عنها، ازداد الإيمان بها. كيف ينصرف الشخص عما فيه مصلحة له؟ بزيادة الإيمان. وهذا شيء ملاحظ، أن الشخص إذا اجتمع في مثل أمكنة العلم وأمكنة الخير يرتاح جدا، وربما يضيق صدره إذا ذهب إلى بلده أسبوعا أو دون ذلك، بل إذا خرج إلى بعض الأماكن القريبة من هنا ومن أماكن الخير ربما يضيق صدره. فالانصراف عن أماكن خير فيه ضرر، فيه ضرر على الشخص. فإن انصرف عنها رغبة تضرر أكثر وأكثر، وإن لم ينصرف عنها رغبة ويعود إليها فهذا يحصل له شيء من الضيق في صدره فقط، إذا انصرف عن أماكن الخير ولم ينصرف رغبة عنها. وقد شك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا سمعوا إذا رأيناك يا رسول الله ازدنا إيمانا وزدنا خيرا، وإذا انصرفنا عنك وذهبنا إلى أزواجنا وأبنائنا حصل لنا ما حصل يا رسول الله. فقال لو تدومون على ما أنتم عليه لصافعتكم الملائكة في الطرق، وفي حديث أبي هريرة كأنه في البيوت، وعادتكم وزارتكم إلى بيوتكم وصافعتكم. فالاجتماع في أماكن الخير فيه خير. هذا عن حنظلة، وجاء بنحوي عن أبي هريرة في الصحيح المسند. انظرنا حديث أبي هريرة بلفظه في الصحيح المسند، وأنهم إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتعشوا وازداد إيمانهم ويفرحون برؤيته لأنه يذكرهم بالخير. قال صرف الله قلوبهم عن الإيمان. قال أبو إسحاق الزجاج أضلهم الله مجازاة على فعلهم ذلك. الجزاء من جنس العمل، صرفوا عن الخير صرف الله قلوبهم عنه، هذه من أدلة الجزاء من جنس العمل وهي كثيرة. قال أبو إسحاق الزجاج أضلهم الله مجازاة على فعلهم ذلك، ثم ذكر السبب بعد أن ذكر الفعل وهو صرف ربنا سبحانه وتعالى لقلوبهم عن الخير، فهو مغلب القلوب مصرف القلوب سبحانه وتعالى، يصرفها كيف شاء، يصرف أهل الإيمان إلى الإيمان والخير، ويصرف أهل الكفر والنفاق والعياذ بالله إلى الشق ويبعدهم عن الشر، فهو مقلب القلوب، والقلوب بين أصبعين من أصابعه جل وعلا، يصرفها كيف شاء. لذلك رسول الله كان يدعو كثيرا أن الله يقلب قلبه في الخير ويصرف قلبه في الخير، وهذا دعاء عظيم نغفل عنه، ويدعو بثبات القلب. فهذه علة صرف الله سبحانه وتعالى لقلوبهم، فالباء هنا للعلة والسببية، بأنهم قوم لا يفقهون، هذا هو السبب. صرف الله قلوبهم عن الإيمان، قال أبو إسحاق الزجاج أضلهم الله مجازاة على فعلهم ذلك بأنهم قوم لا يفقهون عن الله دينه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقولوا إذا صليتم انصرفنا عن الصلاة، فإن قوما انصرفوا فصرف الله قلوبهم، ولكن قولوا قضينا الصلاة. الله أعلم صحته، وإلا لا بأس أن يستعمل اللفظ إذا استعمله أهل الكفر في الشر، فيستعمل في الخير ما فيه مانع. فاللفظ الواحد قد يستعمله أهل الشر ويستعمله أهل الإيمان، فيستعمل في الشر كانصراف أو لا، انصرفوا عن الخير وانصرفوا إلى الشر، ويستعمله الشخص في الخير في الانصراف عن الخير فيقول انصرفنا من الصلاة، فهذا لا شيء فيه. وإلا ربما يلزم عليه لوازم كثيرة، أي لفظ استعمل أهل الباطل في الشر لا نستعمله نحن، لا نستعمله. هذا والله أعلم فيه نظر. الأصل أن اللفظ إذا استعمل في هذا وهذا فهو على حسب المستعمل له وقص المستعمل له. فإذا قالوا انصرفنا من الصلاة ويريدون أننا قضينا الصلاة وانتهينا من الصلاة، ما فيه مانع، ما فيه مانع أن يقال هذا. وإلا لتركت ألفاظ كثيرة، تركت ألفاظ كثيرة على هذا، فهذا يحتاج إلى نظر. هذا الأثر جاء بنحوه أظن عن ابن عمر: لا تقولوا إذا صليتم انصرفنا من الصلاة. قال وأخرجه الإمام أحمد قال حدثنا أبو كامل وأبو النضر قال حدثنا زهير قال حدثنا سعد الطائي قال أبو النضر سعد أبو مجاهد حدثنا أبو المدلة أو المدلة كأنه هكذا يضبط مولى أم المؤمنين سمع أبا هريرة يقول: قلنا صلى الله قلنا صلى أو قلنا يا رسول الله إن إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. قال: لو تكونون، أو قال: لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفكم ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم، إلى آخر الحديث. وشاهدنا هذا أنهم إذا رأوا رسول الله ارتاحوا جدا، لأنه يذكرهم بالله سبحانه وتعالى ويرتاحون لمجالسه والاجتماع عنده. فإذا انصرفوا عنه عليه الصلاة والسلام وذهبوا إلى أعمالهم وإلى بيوتهم وخالطوا الأزواج والأولاد أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. فقال لهم رسول الله: لو تدوم عن حال هذا الذي تقولونه لحصل خير كثير لكم، منه مصافحة الملائكة وزيارة الملائكة إليكم، أو زيارة الملائكة لكم إلى بيوتكم. وهذا الحديث صحيح المسند. قال رحمه الله: فالذي يظهر أن اللفظ الذي يستعمل في الخير والشر لا مانع من استعماله في الخير، وإن كان يستعمل في الشر، وهذا باب كثير، يعني الفاظ كثيرة استعمل في هذا وهذا وفي الأضلال. قال قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم تعرفون نسبه وحسبه. قال السدي: من العرب، من بني إسماعيل. قال ابن عباس: ليس من العرب قبيل إلا وقد ولدت النبي صلى الله عليه وسلم وله فيهم نسب. وقال جعفر بن محمد الصادق: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية من زمان آدم عليه الصلاة والسلام. جعفر بن محمد الصادق من أئمة السنة، والشيعة ربما يتكثرون به ويريدون ضمه إليهم، وأنه من أئمة الشيعة ومن أئمة السنة رحمه الله. وعابوا على البخاري لماذا لم يخرج له رحمه الله، فهو لم يخرج لكل ثقة، ولعله أراد العلو أو رأى أن حديث غيره أقوى من حديثه فعزف عن حديثه إلى حديث غيره لا تضعيفا له ولا قدحا في هذا الإمام جعفر محمد الصادق، حتى قال ذلك الشيعي الحضرمي قضية تشبه بن مزرية: هذا الإمام هذا البخاري إمام الفئة، هذا البخاري إمام الفئة، بالصادق المصدوق ما احتج به واحتج بالمرجئة، يعني ترك الصادق المصدوق وهو جعفر محمد الصادق واحتج بالمرجئة، وهذا عيب عندهم. فالبخاري لم يلتزم بإخراج حديث كل من يحتج بحديثه، وإنما انتقى من شيوخه من انتقى، ومن أهل الحديث من انتقى رحمه الله. فأهل الباطل يريدون أي شيء لذمك بالباطل، يقدحون ولو بالباطل، ما يتورعون ولا يخافون من الله سبحانه وتعالى. انظر كيف يذمون الإمام البخاري، وأن هذه قضية تشبه بالمزرية، ترك حديث هذا الإمام وعزف عن حديث هذا الإمام وما لا إلى حديث المرجئة. وقال جعفر بن محمد الصادق: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية من زمان آدم عليه السلام. قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي، قال أخبرنا أحمد بن ابن محمد بن إبراهيم الثعلبي، قال أخبرنا عبد الله بن حامد، قال حدثنا حامد ابن محمد، قال أخبرنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا محمد بن أبي نعيم، قال حدثنا هشيم، قال حدثني المدني يعني أبا معشر عن أبي الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيء، ما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام. وهذا لا نشك فيه، وإن كان الحديث به كلام، لكن لا نشك في هذا الحق الذي ذكر هنا. وقال ابن عباس الزهري: فنسبه أعلى الأنساب، فلا نسب أعلى من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتلوث بشيء مما تلوث به بعض أهل الجاهلية في أنسابهم واختلاط أنسابهم. قال: وقال ابن عباس والزهري وابن محيص ايش عندهم من انفسكم، انفسكم هكذا من انفسكم احسنت. وقال ابن عباس الزهري وابن محيص: من انفسكم بفتح الفاء، اي من الشيء النفيس، اي من اشرفكم وافضلكم، عزيز عليه، لكن هذه قراءة غير سمعية، من انفسكم بفتح الفاء، والقراءة السمعية من أنفسكم أي منكم ومن جنسكم، جاءكم هذا الرسول وهو عزيز عليه ما ذكر، وهذه القراءة معناها صحيح من أنفسكم، وهو من أشرفنا ولا شك من أشرف العرب عليه الصلاة والسلام، أي من أشرفكم وأفضلكم، عزيز عليه شديد عليه، ما عنتم إلى ما صلة أي عنتكم أي زائدة، إلى ما صلة أي زائدة، لكن فيه نظر ما مصدرية وما بعده مؤول بالمصدر، عزيز عليه عنتكم أو عزيز عليه عنتكم. قال: ما عنتم قيل ما صلة أي عنتكم، وهو دخول المشقة والمضر عليكم. وقال القتيبي: ما عنتكم وضركم. وقال ابن عباس: ما ضللتم. وقال الضحاك والكلبي: ما أتممتم. هذه أقوال في تفسير العنت، وهو دخول المشقة والمضر عليكم، هذا هو المشهور، وكذلك قول القتيبي أيضا. لكن ما ضللتم هذا أيضا من العنت ومن المشقة الضلال ولا شك، فرسول الله أبعدكم عن ذلك كله وحرص على إبعادكم عن ذلك ببذل الأسباب التي بذلها عليه الصلاة والسلام، والشقي شقي، والسعيد من سعيد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه، كتبت عليه الشقاوة في بطن أمه، فالمعاني صحيحة. وأما ما صلى هذا وهو ظاهر عزيز عليه ما عنتم ما هي صلى أبدا، بل هذه مصرية تؤول مع ما بعدها بمصر. قال قوله تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قوله حريص عليكم، قوله حريص عليكم أي على إيمانكم وصلاحكم. وقال قتادة حريص عليكم أي على ضالكم أن يهديه الله. قوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، قيل رؤوف بالمطيعين رحيم بالمذنبين. فإن تولوا قوله فإن تولوا، هذا تفسير قوله فإن تولوا أي إن أعرضوا عن الإيمان ونصبوكم الحرب. فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا الذي ينبغي، تفويض الأمور لله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم أسباب النصر. فلا يعتمد الشخص على نفسه ولا يكن أمره لغير الله جل وعلا. فقل حسبي الله، فإذا ناصبوكم الحرب والعداء وأعرضوا عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى ففوضوا أموركم إلى الله جل وعلا فهو ناصركم، وتوكلوا عليه وهو رب العرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات. فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. روي عن أبي بن كعب قال آخر ما نزل من القرآن هاتان الآيتان، لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر السورة، وقال هما أحدث الآيات بالله عهدا. قال أخرجه الحاكم وعزاه بن حجر المطالب العالي لإسحاق بن راهويه كلهم دون قوله هما أحدث الآيات. وقال الهيثمي رواه عبد الله بن أحمد والطبراني فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ثقة سيء الحفظ، وبقية رجاله ثقات وهو ضعيف من طريق هذا الرجل. فما هي آخر آية نزلت؟ هذا الآن الأثر فيه آخر آيتين هذه، واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، هذه آخر آية نزلت أحسنت في البقرة. ولا مانع أن يقال آخر فيكون المقصود من آخر ما نزل، من آخر ما نزل، ولا تعارض بين هذا وما يذكره أهل العلم. فإذا قال آخر آية ومعلوم أن أكثر أهل العلم على خلاف هذا فيكون من آخر الآيات التي نزلت يحمل على هذا إذا صح الحديث إلى هذا القائل، ولا يقال هذا تعارض. مدري ايش يريد الأخ، ايش يريد من هذا؟ أغسل فلما انصرف لا بأس أحسنته. قال عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس. شاهد انصرفه، صرف من صلاته وانتهى من صلاته، فلا مانع من ذلك أن يقال انصرفنا من الصلاة. هذا الحديث نص، فلما انصرف أقبل على الناس أي انصرف من الصلاة. فاللفظ إذا استعمل أهل الشر في الشر لا يترك، وقد جاء استعماله في الوجه الآخر وأنه يستعمل في الخير. فمن قال فلما قضينا الصلاة هذا لا بأس، ومن قال فلما انصرفنا من الصلاة بمعنى قضينا الصلاة أيضا ما فيه مانع. أحسنت، هذا الحديث نص في جواز استعمال انصرفنا، فينظر في الأثر عن ابن عباس هل ثبت أو لم يثبت، فإن هذا الحديث يخالفه. انتهينا والله الحمد من قراءة ما يتعلق بتفسير سورة التوبة، ولها أسماء كثيرة، ومن أشهر أسمائها فاضحة لأن فضحت المنافقين.